فاكرين الدوائر اللي رسمناها الثلاث دوائر الحياه والخجل وكده، انت داخله في مناطق بين الثلاثه، انت داخله في الثلاثه. اولا خصوصيه النفس، او ان انا شخصيه خصوصيه، ده وارد وده طبع، ان انا شخصيه الغالب عليا ان انا بكتب جوه او بكلم نفسي، تمام؟ دي الشخصيه الخصوصيه دي كويسه وطبع عادي وسوي تماما، طالما لم يجر زي ما قلنا ان يبدا يجور على مساحات او دوائر اخرى ملزمه بها مع والديه من برهما وصالهما. ووصالهما بايه؟ لازم احكي لها يعني قطعه منهم، ازاي عايز اعيش منفصل ما يعرفوش عني احوالي وكذا. مش كل ما يجري بدواخلنا يعني هنخبيه، ومش كلنا اسرار يعني في النهايه. فمش لازم احدثهم 100%، بس برضه مش 0%، حاجه وسط. اكيد في امور كثيره يمكن ان تحكى، وما في الامر انك عايزه تغيري توجهك وتعملي جلسه خاصه لهما، تقتطعي من وقتك انك تقعدي معاه في اخر اليوم، ازيك يا ماما عملت ايه، انا كنت نظف كده، الحكايات اللي ممكن نحكيها لاي حد او ما نحكيهاش نحكيها مخصوص عشانهم، حاسسيهم انك جزء منهم. فجزء الانعزال دي لا، دي مالهاش علاقه بكونك شخصيه خصوصيه اطلاقا، تمام؟ لان دي كده بدا يدور على مساحات يلزمك شرعا الاحسان فيها. موضوع مع احد سواء صداقه او سواء زوج، لا انت هنا دخلتي ايه؟ ما بقيتيش عالم لوحدك، هنا بدا عالمك يتماس ويحتك بالضروره مع عالم شخص ثاني. فلا، يبقى في اعتبارات كثيره داخله. ما ينفعش ادخل في علاقه مع زوج وفي الاخر ما يبقاش في تواصل. التواصل جزء كبير منه، ان لم يكن اغلبه، ان انا اقول انا حسيت بكذا بسببك، او انت عملت موقف كذا ضايقني، او موقف كذا عجبني، هو نفس الحاجه يقول لك. فده هنا خالص ما ينفعش ادخل في صداقه مع حد ولا اتوقع انه انا يطلب مني ان انا برضه يبقى فيا رصيد اتكلم فيه على نفسي كما الطرف الاخر. فكره الشخص يقعد يتكلم وانا اسمع له، دي لا تثمر اطلاقا في اي علاقه. خلاص من الاول انا شخصيا ما ادخلش في علاقه، انا ببقى عارفه الحد ده في الصداقات مثلا. فانا بناء على طبعي ده مثلا اللي عرفته، لازم اتقبل نفسي ان انا تبقى صداقاتي في الحياه محدوده، ممكن ما يكونش ليا صداقات خاصه. ما اجيش بقى بعد كده ازعل اقول هو انا ليه ماليش صداقات يا ستي، مثلا لو عايزه صداقات لازم تقفي مع نفسك وتغيري فيها امورا، صح ولا لا؟ انا مش عايزه صداقات خلاص، ابدا اتعامل بطبعي ده. زي ما تقول الدنيا يلزمك تغيير من نفسك لهما. احنا قلنا يا جماعه النفس دي ايه؟ انا بتحرك في سياق تعبد، فانا تعبدي مامورة بوصالهما وبرهما، وليس من برهما ما تفعلي، وليس برهما باختصاصهما او حكايه بعض الامور لهما من نفسك، ده مما يجر على خصوصيتك. بس عندك خلط بين المساحات، تعرفتي عليهم مواقف معينه، اختاري اي حاجه. هو الوالدين عايزين يحسوا بايه؟ ان القطعه منهم اللي عماله تكبر قدامهم مش بتكبر بعيد عنهم. انت كده كانك بترسلي لهم رسائل ضمنيه انت مش لازمه، انا عارفه ماشيه حياتي من غيركم. هم كل ما يريدوه انك تنفي الرساله دي. هم قالوا لك احكي لنا انت، يعني هو بيقول لك ايه اللي مزعلك من باب الاهتمام يا ستي، ما تقولهمش انك زعلانه اصلا. ده برضه على فكره من انا اراها شخصيا من الانانيه بالذات الشخصيات الخصوصيه، وانا فاهمه الحته دي جدا. انا مش عايزه احكي في نفس الوقت منكده على اللي حواليا بحزن. طب ما خلاص، ما انت لو كتومه اكتمي للاخر والبسي وش كويس، عشان حرام تتعبي الناس اللي حواليكي بالذات اهلك واسرتك معاكي، وكمان تبخلي عليا بمشاركتي بمصلحه حقهم عليكي. طبيعي احنا في اسره، اختي شايفاني زعلانه طبيعي لازم اتسال. فلو انا مش عايزه اجاوبها يبقى الاول ما بينش، يا اما اقول انا يا جماعه يعني النهارده بس متضايقه شويه وحاجات وهتتحل ان شاء الله، فيا ريت يعني ما حدش يتضايق مني، او لو ضايقت حد يسكتني نتكلم، يعني نتكلم بس كرماء شويه في الحرص على التعامل مع الاخرين مش اكتر. صديقه معينه عايزه تتواصل، ايه المشكله لو قلناها 1-2-3 وتعالي نتفق على طريقه التواصل معانا، مش لازم اقفل، مش لازم اقطع مع الكل. هي بس كل ما في الامر التواصل، عبري عن نفسك وكوني كريمه في افهام الاخرين ما انت عليه. مش لازم ابقى بخيله واخلي الناس تقعد تخمن وتتعب وتتشنكل عشان تفهمني ليه كل ده. هو مش مطلوب منك انك تغيري طبعك 100%، لكن في مساحات كثيره يمكن تعديلها في الطبع ده الذي هو اكيد سيجور على مساحات التعبد، هو بالفعل جوع. فده مش داخل معانا اطلاقا.